بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل القراءة في كتاب تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس للدكتور يوسف الكلام. احنا حاليا في الصفحة رقم 120، المطلب الثاني، مخطوطات الكتاب المقدس. بيقول: يجرنا الحديث عن لغات الكتاب المقدس إلى الحديث عن مخطوطاته. وقد أشرنا من قبل إلى أن الكتاب المقدس بعهديه قد فقد أصله منذ قديم العصور، ولا نعلم له لغة ولا حرفا، ولكن وجود بعض النسخ القديمة تقريبا والمتناثرة هنا وهناك يجعلنا نعرض أنواع هذه المخطوطات وتواريخها. هو طبعا مسألة اللغة دي أنا قلت إن هي في العهد القديم أقوى بكثير، لكن تقريبا لا يوجد شك عند العلماء ان اللغة الاصلية اللي اتكتب بيها كل اسفار العهد الجديد مع اقرارهم بفقدان الاصل هي اللغة اليونانية. لكن المشكلة في العهد القديم تحديدا في اسفار موسى الخمسة، وفي الاسفار اللي احنا مش عارفين تحديدا اليهود وقتها كانوا بيتكلموا انهي لغة بالظبط. كويس، لكن العهد الجديد لا، في دلائل كثيرة ان هي كتبت اصلا باللغة اليونانية. طيب بيقول ايه: ولنبرز مرة اخرى ميزة من الميزات التي يحظى بها القرآن الكريم، وفرقا جوهريا بين القرآن والكتاب المقدس. فان لم يكن الكتاب المقدس مخطوط قديم لمجموع أصفار عهديه، بل ليس له مخطوط صحيح لأحد عهديه، فالقرآن على العكس لا يعاني هذه المشكلة، بل كل سوره محفوظة بين دفتي المصحف منذ العهد النبوي، إذ كان للنبي صلى الله عليه وسلم عدد من الكتبة عرفوا بكتبة الوحي، وصل عددهم إلى 40 كاتبا، أشهرهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت. وقد روى الترمذي فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه زمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وإذا نزلت عليه الآية فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. طيب أنا مش فاكر احنا علقنا ان هو كأنه بيقر ان كان في مصحف نبوي في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا فاكر حاجة زي كده صح؟ فأنا قلت لا، ان الكلام ده غير ثابت عند المسلمين، احنا بنقر ان كل القرآن كان مكتوبا في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن مجموعا بين دفتين. وبعدين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كلفوا زيد بن ثابت رضي الله عنه علشان يجمع، وبعدين نص الحديث بيقول ازاي تفعلوا شيء ما فعلوش النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ده الدليل ان ما كانش فيه مصحف ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم مجموع فيه كل القرآن زي ما كان في العرضة الأخيرة. وأقنعوا زيد بن ثابت ان هذا خير للمسلمين، وان كلام زيد بن ثابت ده مش معناه ان هي حاجة وحشة، لكن هو كان بيستفسر، وزي ما قال العلماء هذا كلام من يؤثر الاتباع ولا ويخشى الابتداع، فبيستفسر ويشوف هل ده فيه خير للمسلمين وهكذا. وعندما اطمأن ان هذا هو الخير للمسلمين اتفقوا على هذه المسألة وجمعوا القرآن في مصحف واحد. ففي بقى المفروض ان من ايام أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد ما جمعوا القرآن الكريم في مصحف واحد بدأ يظهر ده، وإن بدأ يظهر للصحابة مصاحف كثيرة وهكذا. وبعدين لما جه عثمان بن عفان رضي الله عنه في أوقات الفتوحات الإسلامية، وبعدين دخل الأعاجم في الإسلام وبدأوا يلحنوا في القراءة، وقيل لعثمان بن عفان أنه يدرك الأمة قبل ما يحصل اختلاف على كتابهم زي اختلاف في اليهود والنصارى، فبعث إلى حفصة رضي الله عنها وقال لها هات المصحف اللي معاكي، اللي هو المصحف مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما مات بقى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما مات بقى مع حفصة بنته رضي الله عنه. فعثمان بن عفان بعت لها وقال لها هات المصحف اللي عندك نعمل منه نسخ وبعدين نرجع لك المصحف تاني. فمن وقتها بقى حصل اتفاق وإجماع على رسم المصحف وشكل المصحف، لأن كأن المسلمين وقتها احنا هنعمل مصحف ستاندرد في شكله ورسمه وهكذا، وهنتفق عليه كلنا، وأي مصحف تاني يختلف في الرسم أو فيه تعليقات هامشية أو فيه مش عارف مين أيا كان يخالف الرسم اللي احنا اتفقنا عليه نتخلص منه، ويبقى نتفق على هذا الشكل لرسم المصحف. وبدأ فعلا عثمان بن عفان رضي الله عنه يعمل أكثر من نسخة لهذا المصحف الإمام، بقى عنده هو هذا المصحف، المصحف الإمام في المدينة. وبعدين بدأ بعت في اختلاف بسيط على عدد المصاحف، لكن غالبا هم كانوا 6، بعث 6 مصاحف تانية في باقي الأمصار. والمهم ان احنا ما بين ايدينا الى اليوم نسخ من النسخ اللي عثمان بن عفان رضي الله عنه عملها وبعثها للأمصار. فاحنا عندنا مصاحف كاملة للقرآن الكريم من ايام الصحابة رضي الله عنهم، وده تميز رهيب جدا جدا. والمصحف زي ما هو ما بين ايدينا بنفس الترتيب بنفس النص، ما فيش اي خلاف، بنفس الرسم بكل حاجة. فده تفوق رهيب جدا جدا. يبقى احنا بنتفوق على النصارى في نقطتين. نقطة اولانية وجود نسخة كاملة، في نقطة تانية التطابق ما بين النسخ. النقطة التالتة الفترة الزمنية. بالنسبة للنصارى ما فيش عندهم ولا نسخة كاملة للكتاب المقدس. بارت إيرمان كان بيسأل عدد المخطوطات اللي هي نسخة كاملة للكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، عندنا كم نسخة كاملة مش ناقص منها أي حاجة، مش مفقود منها ولا صفحة ولا أي حاجة؟ 0. طيب عندنا كم نسخة كاملة من العهد القديم؟ فيه عندهم، بس مسافة زمنية ما بينهم وبين الأصل حوالي 2000 سنة تقريبا، اللي هي زي نسخة لينينجراد اللي هي أقدم نسخة كاملة للعهد القديم باللغة العبرية. الأليبو كانت أقدم لكن اتحرق منها صفح ومخطوطة حلب وهكذا. وبالنسبة للعهد الجديد نسخة كاملة للعهد الجديد المخطوطة السينائية، ومجملهم أقل من 10. طيب التطابق ما بين النسخ؟ لا يوجد أي تطابق قط، كل المخطوطات ما بينها اختلافات. علشان كده كلامه صحيح لما يقول إن مفيش مخطوط صحيح، لا يوجد مسيحي يقدر يقول المخطوطة دي كلها من أولها لآخرها صح، لا يوجد، لأن كل المخطوطات ما بينها اختلافات، ولا يستطيع أن يحدد مخطوطة بعينها فيقول المخطوطة دي كلها صح. لكن نحن نستطيع، وفي دراسات كثيرة جدا جدا عملت كده مقارنات، وأنا قلت قبل كده كذا مرة الدراسات بتاع الدكتور غسان حمدون وبنته رزان غسان حمدون، وكتاباته موجودة على الشبكة لو أي حد يدور باسمه غسان حمدون ورزان غسان حمدون، كانوا عاملين دراسات على المصاحف اللي تم اكتشافها في مسجد صنعاء الكبير وهكذا، وقال لك ان ده لوحده عدد المصاحف القديمة اللي تم اكتشافها في هذا المسجد لوحده ضخم جدا جدا جدا، فما بالك بقى لو عملنا حصر لكل المصاحف والمخطوطات القرآنية القديمة. مسألة الفترة الزمنية، احنا عندنا مصاحف من القرن الاول الهجري، لكن هم عندهم اقدم نسخة يونانية كاملة للعهد الجديد سنة 325 ميلادية بعد الاصول بما لا يقل عن 250 سنة. فاحنا بنتفوق عليهم من كل الجهات، وفوق ده كله بنقول لهم المخطوطات بالنسبة لنا مش هو المصدر الأول، لكن المصدر الأول والرئيسي النقل الشفهي، وهذا مضبوط عندنا ضبط في بعض الأحيان النصارى لا يستطيعون أن يتخيلوا مدى الضبط في نقل القرآن شفاهة أو شفاها. وأنا قلت قبل كده أن القرآن الكريم ككتاب طبيعته كده معتمد على الرواية الشفهية، وأنه لا يستطيع الإنسان أنه يحيط بالقرآن كله في مصحف مكتوب، لأن في أحكام تجويد أنا مش هقدر، يعني أحكام لها علاقة بالصوت وطريقة التلاوة مش هقدر أدونه على ورق، لكن هحاول أعبر عنه بأنواع كتابات مختلفة. فظهر التنقيط وظهر التشكيل وظهر علامات الوقف والحاجات العلامات التانية اللي بنلاقيها في المصحف، وظهر بعد كده الألوان، وظهر بعد كده أي تطور معين في شكل المصحف اللي ما بين إيدينا. كل ده ليه؟ تعبيرا عن اللي احنا نعرفه واللي احنا تلقيناه شفاها من ازاي القرآن يتلى ويقرأ كما أنزل. مش هطول أكتر من كده في هذه المسألة، لكن أنا كاتب عن الموضوع ده في بحث العلم والمعرفة وتأثيرهما على الأنبا بشوي، موجود على النت، وبرضو شرحته في المحاضرات بتاعت مدخل لمقارنة الأديان للي عاوز يرجع ويقرأ ويشوف يعني. طيب، هنا بيقول: وواضح من الحديث أن الألواح أو الرقاع التي يكتب عليها النص القرآني تبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ولا يأخذ كتبة الوحي شيئا منها، إذ لو حصل ذلك لتعذر وضع السورة في المكان. طبعا ده مش بالضرورة الاستدلال اللي يخرج من الحديث، لأن كان ثابت من روايات أخرى تانية أن الصحابة كان عندهم مصاحفهم في بيوتهم، ولما كان بيوصلوا وحي كان بيكتبوا وهكذا، يعني مش بالضرورة يكون مجموع في بيت النبي، لكن ممكن يكون فعلا أحد الكتبة كان كل كتاباته موجودة في بيت النبي أو حاجة زي كده، لكن ما نحصرش القضية يعني أن بس لا الوحي كان لا، عادي ممكن يقول يستدعي صحابي ويقول له نزل وحي، روح هات القلم وروح هات في حديث بتدل على كده، فيبقى ده مش معناها انه محفوظ عند النبي، موجود عنده هو، روح جيبه من عندك ونزل وحي جديد تكتبه وهكذا. طيب، فهنا بيقول لك وضع الصورة لدى كاتب آخر ليس عنده أصلا الصورة التي يذكرها الرسول، ويكون نص القرآن المكتوب على الألواح والرقاع قد تفرق على كتبة الوحي، وكل واحد منهم يحتفظ بما كتب. القضية دي ليست فيها إشكالية، يعني إن كل كاتب يكون عنده قدر معين من الكتابة، أو في نفس الوقت يكون عند النبي مكتوب كله، لكن هو عاوز يوصل في النهاية ان على اخر حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى هو كان عنده مجموع، عنده المصحف كله، لعله في رقاع متفرقة ممكن يتصور مثل هذا، لكن لم يكن مجموعا في مصحف واحد. والروايات التي تقول بجمع المصحف بتفيد عكس المعنى ده، يعني ايه؟ يعني لو كان كل الرقوق هي مبعثرة مثلا لكن مجموعة عند النبي، فما كانش يبقى فيه انه يقول له اجمعوا من الرقوق واللي خافوا وصدور الرجال وهكذا، انه يقعد يدور عند الصحابة كلهم ويلف عليهم، لا ده كانت هي موجودة عند النبي في بيته، يسأل امنا عائشة رضي الله عنها او هو زيد بن ثابت اصلا من كتبة الوحي فهيبقى عارف، فيبقى احنا مش محتاجين نجمعه من صدور رجال ونقعد نلف وتبقى مهمة شاقة على زيد بن ثابت. لكن ما علينا، يعني ده تعليقي أنا، وأنا أعتقد أن الذي أقوله أنا هو الراجح والله أعلم. وأنا سمعت ده طبعا، أنا مش بألفه يعني، لكن قرأته في كتب العلماء وهذا هو المشهور عن جمع المصحف. طيب، هنا هو بيقرأ الكتاب ده، بيقرأ ده اقتباس من كتاب اسمه رسم المصحف، دراسة لغوية تاريخية، غانم قدوري الحمد، بغداد طبعة الأولى، نشر اللجنة الوطنية، نقلا عن سامر اسلامبولي، ظاهر النص القرآني، مرجع سابق، صفحة 22. طيب، وبعدين بيقول: ولما كانت لغات الكتاب المقدس الأساسية هي العبرية والإغريقية واللاتينية، لاتينية مش من لغات الكتاب المقدس، وأنا أعتقد أنه هو هنا أخطأ، عمره ما ذكر ده قبل كده، أنا أعتقد أنه هو قبل كده ذكر العبرية والآرامية والإغريقية، ويقصد طبعا بالإغريقية اليونانية، لكن هنا اللاتينية مش من لغات الكتاب المقدس الأساسية، أو لعله بيذكر ده علشان خاطر جيروم وكتاب الفولجاتا، وإن هو بينقل من مراجع غربية والغرب الأساس عندهم الفولجاتا، فاعتقد أن اللاتينية من أصول الكتاب المقدس. طيب، فسننظر إلى المخطوطات المحفوظة للكتاب المقدس في هذه اللغات الثلاث. طيب المخطوطات العبرية بيقول أقدم النصوص التوراتية باللغة العبرية هو النص الذي يعرف باسم الماسورة. ده كلام غلط. أي لما هو يقول أقدم النصوص التوراتية باللغة العبرية يبقى لازم يقول قمران، لكن لو هو عاوز يقول أقدم نسخة كاملة باللغة العبرية يبقى ماشي النسخة الماسورية أو النص الماسوري المحفوظ في مخطوطة لينينغراد، لكن ده مش أقدم شكل. هنا بيقول أقدم النصوص التوراتية باللغة العبرية هو النص الذي يعرف باسم الماسورة نسبة إلى الماسوريين. ده غلط. أقدم نص عبري هو النص اللي احنا بنلاقيه في المخطوطات بتاعت وادي قمران، بترجع للقرن الثاني قبل الميلاد وبعد كده متفرقة في أزمنة مختلفة، لكن أقدم مخطوطات بتاعت وادي قمران والبحر الميت بترجع للقرن الثاني قبل الميلاد. واحنا قلنا ان هي بتحتوي على اشكال مختلفة النص العبري، منها اللي بيتفرد به هو فمنسميه نص قمراني، ومنها ما يشابه الترجمة السبعينية، ومنها ما يشابه النص الماسوري، ومنها ما يشابه النص السامري. كويس. المهم المفروض الماسوريين دول اللي انتجوا أقدم نسخ عبرية كاملة للعهد القديم، لكن ما هماش أصحاب أقدم نص. ده بالعكس العلماء بيقولوا على النص الماسوري إنه آخر تطورات النص العبري، لأن هم وصلوا لدرجة إن هم هيعملوا إيه؟ نص ستاندرد. فبقى خلاص المفروض النص العبري ما تطورش بعد كده، فضلوا يحافظوا عليه وينسخوه ويضعوا ضوابط صارمة للنسخ ومش عارف مين، فخلاص بقى النص الماسوري هو النص المستلم بالنسبة لليهود، وهو النص الثابت اللي ما بقاش يتغير. لكن هو قبل كده في أقدم منه أشكال أقدم منه، كل الأشكال التانية اللي هو القمراني والسبعيني والسامري أقدم منه. طيب مين بقى المسؤولين دول؟ بيقول لك هم جماعة من علماء اليهود تقلدوا مهمة إعادة بناء النص وتقويمه، ولتحقيق هذا الهدف كان هؤلاء يكتبون التصحيحات التي يرونها ضرورية لقراءة صحيحة للنص في الهامش، اللي هو التف والقيري والتعليقات بتاعتهم والمسورة الكبيرة والمسورة الصغيرة أو أيا كان، ما علينا. أيوة متأخر، ده مش قديم، هو غلطان. ومجموع هذه الهوامش التصحيحية يسمى ماسورة أو تقليدا. هو نائل الكلام ده كله من المرجع ده، بيقول لك شرح ريتشارد سايمون كلمة ماسورة بكلمة تقليد، لأن هذا العمل الذي قام به هؤلاء اليهود هو تقليد تعلموه من الآباء. ونقل بوكستورف قوله إن هذا العمل هو عمل نقدي للنص العبري قام به الآباء اليهود الأوائل فعدوا به فقرات النص. هو عمل نقدي، ده كويس، ده تعريف مقبول انه عمل نقدي، ان هم زبطوا النص وده مفروض يتقري كده وده مش مفروض يتقري كده وده يتشكل كده وده ما يتشكلش كده، وضعوا التشكيل والكلام ده كله وهكذا، هو عمل نقدي. لكن ده اخر اشكال النص الماسوري. لكن ان الماسورة او الماسوريين ليها علاقة بكلمة تقليد او معناها اساتذة التقليد او مش عارف مين، ده متعارف عليه عند علماء الكتاب المقدس، مش مشكلة. وكانت هذه التصحيحات لا تمس المتن، ده غلط، كان ساعات بيغير في المتن، وكان ساعات يعني هو بيتخير متن محدد ايا كان، لكن كون ان احنا نقول هم ما غيروش في المتن خالص، يعني هم كانوا امناء او ايا كان، لا هم اتفقوا على شكل معين وجعلوه هو ده متن كتاب مقدس. بقول لك هذه، وكانت هذه التصحيحات لا تمس المتن ولا تحدث به تغييرا، وإنما وضعت كما ذكرنا بالهامش، وأشير إليها في المتن بوضع دائرة أو علامة على الكلمة المراد تصحيحها، وتسمى كتيبة أو المكتوب، ويسمى التصحيح الذي في الهامش قرأ، اللي هو التف والقيري، يعني التف والقيري. طيب ما علينا، قلنا التف والقيري ده يعني ليها علاقة كلمة معينة أنت ما تقرهاش، تقرأ بدلها الكلمة الفلانية التانية أو حاجة زي كده يعني. طيب ماشي. هنا بيقول واخترع الماسوريون إضافة إلى ذلك نظام التنقيط والتشكيل وأدخلوه في النص، ده ثابت فاحنا بنقول ان ايضا بالنسبة للمصحف، المصحف في البداية ما كانش فيه تنقيط ولا فيه تشكيل. وبنقول للي يعيب علينا ان ده نفس الكلام حصل مع النص العبري، لكن احنا مش بنقول لا تعيرني ولا عيرك الهم طايلني وطايلك، لكن احنا بنقول ان دي ما كانتش اشكالية بالنسبة لنا لكن كانت مصيبة بالنسبة لكم، لان احنا عندنا تقليد شفهي منقول تواترا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنقول يا جماعة، احنا هنتفق ان في بداية سورة البقرة يترسم ألم بحروف لازقة في بعض. في بعض الناس لو مش متعودين او مش بيركزوا في قراءة المصحف بيفتكروا ان هي مكتوبة حروف مفرطة، حرف الالف وحرف اللام وحرف الميم وبينهم مسافات، او في بعض الناس بتعتقد ده مكتوب الف باسم الحرف، لكن ده شخص مش مدقق في رسم المصحف. لكن المهم ان هو مرسوم كده ومع ذلك انا بنطقه بطريقة معينة، ومرسوم كده في اماكن تانية من المصحف الم، كلمة الم، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل او ايا كان، فاهم؟ لكن ما بننطقهاش كده. فهي الفكرة ان احنا عارفين الكتاب بيقرأ ازاي ويتلى ازاي. انا لو اصطلحت ان الرسمة الفلانية دي حتى لو مش بحروف عربية، افترض ده لو كتبت شخبطة معينة انا عارف رسمتها، واتفقت احنا كاصحاب كتاب ان الشخبطة المعينة دي اللي انا عارف رسمها لما نشوفها نقراها كذا، محدش ينكر علينا، مفيش مشكلة، يبقى الاصل واحد وثابت. لكن انا عبرت عن الاصل الواحد الثابت برسم معين. فهو المصحف كان كده، كانوا بيرسموا كلام عربي عادي جدا لكن ما فيهوش نقط ولا فيه تشكيل. فيجي يقول لك طب دي تتنطق كده ولا كده ولا كده ولا كده ولا كده، ده خيبان. مش بنقعد نلعب حادي بادي عشان نختار قراءات مختلفة في المخطوطات زي ما انتوا بتعملوا. لكن احنا عارفين ده ازاي، عارفين منين؟ بسبب النقل الشفهي المتواتر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هم عندهم في مشكلة ليه؟ لان بعد الزمن عن الأصول وانقطاع الأسانيد أدى إلى إيه؟ إن ممكن دي تتشكل كده أو كده أو كده. بس أنا هنتأكد إزاي هو كده؟ إحنا إن مفيش أسانيد، حصل سبي 50 يعني، حصل مشاكل ما بينهم كذا مرة قبل كده، تسابوا أو تزلوا أو مش عارف مين، ما علينا. ثانية واحدة. فيبقى القضية دي تعمل هم عندهم إشكالية لكن ما تعملش عندنا احنا اشكالية. فالمسألة ايه؟ ثابت ايضا لما كنا بنقرأ في فكرة شاملة على كتاب مقدس بعض الاقتباسات بتورد ان في التلمودات مناقشات ما بين الربيين، هي دي تبقى كده ولا كده ولا كده ولا كده، ذكر او ذكر، فاهم؟ كان عندهم اشكاليات يعني، وليس لديهم تقليد منفصل يبقى حاكم على التقليد المكتوب. دي نقطة مهمة جدا احنا بنتفوق عليهم فيها، ان احنا عندنا تقليدين منفصلين، تقليد مكتوب وتقليد شفهي مسموع. والتقليد الشفهي المسموع هو الاساس. لو افترضنا ان حصل خطأ في اي تقليد من الاتنين نراجعهم على بعض، كويس؟ ده شيء ممتاز جدا جدا. هما ما عندهمش غير تقليد مكتوب فقط، حصل فيه إشكالية معينة لا يوجد تقليد آخر نقدر نحتكم إليه. طيب هنا بيقول اخترع الماسوريون إضافة إلى ذلك نظام التنقيط والتشكيل وأدخلوه في النص، فالعبرية كمثيلاتها من اللغات السامية لا تحتوي في الأصل على حروف المد والتشكيل. دي مسألة حروف المد والتشكيل، دي مش عندنا، ده عندهم هم. يعني لما كان بيكتب او لا، العربي برضو كان فيه مشابه لكده، اللي هو نظام ايه؟ انا عايز اكتب الرحمن فما بكتبش كده الرحمن واكتب الف بعد الميم، لا بكتب الرحمن ميم بعدها نون على طول، وكان بيعرف ان هيبقى فيه مد هنا. فبرضو نفس الكلام كان موجود في العبري بس حتى أفظع شوية. الأخ أحمد سبيع كان بيشرح أن كان يكتب مثلا أصل الكلمة كتبا كده هو، وبعدين كتب دي ده ممكن يكون قاصد منها كاتب فيبقى في ألف هنا بس ضيعة، أو كتاب فتبقى في ألف بعد التاء بس ضيعة، أو كتاب والشدة دي طبعا مش موجودة، أو كتبوا أو كأي حاجة بقى يعني قعد يلعب بألف أو واو أو ياء بأي طريقة في الكلمة دي كانت بيتم إسقاطها، ودي مسألة في غاية الخطورة. العلماء طلعوا بهذه الاستنتاجات مش من دماغهم، تتبعوا المخطوطات العبرية القديمة وجدوا ان في تطور في طريقة الكتابة وفي تطور في شكل الحروف و و و وهكذا، فوصلوا ده الكلام ده ما كانش موجود، حصل تطورات، بدأوا يكتبوا حروف المد في قلب الكلمة بدل ما هم يستنتجوها او كتقليد او ايا كان، وبدأوا يكتبوا التشكيل، بدأوا يخترعوا ازاي نعمل تشكيل. طيب هنا بيقول فلم يكن النص الأصلي المشار إليه مشكولا حتى القرن السادس الميلادي، بل كانوا يستعملون حروف العلة علامات، فالألف علامة للفتح والواو للضمة والياء للكسر، وفي أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن الميلادي وضع النقديم، معرفش مين النقديم دول، علماء النقد، النقد نظاما جديدا، يبقى النقديم دول علماء النقد، ما علينا، نظاما جديدا قوامه النقط والخطوط، وقد تأثروا في ذلك بنظام الحركات لدى السوريان والعرب، وأتم أهل الماسورة لنقل النص بطريقة موثوقة، عمل النقدين بين القرنين الثامن والعاشر الميلاديين. العبارة الأخيرة دي يعني المقصود بها عملوا حاجة عشان يحافظوا على نقل النص يعني. طيب المرجع ده أحمد شحلان، لغات الرسل وأصول الرسالات، مرجع سابق. علينا، انا اقصد ان دي اقصد بها كان ممكن يلاقي مرجع اقوى من كده مسيحي مثلا او حاجة زي كده ينقل عنه يعني. طيب هنا بيقول ومع ان ريتشارد سايمون لم يبدي ثقة كبيرة في عمل الماسورة هذا الذي يدعي المحافظة على النص، الا ان كثيرا من الباحثين يقدر العمل ويراه اهلا للتقدير. طيب وقبل اكتشاف مخطوطات قمران كان أقدم نص عبري نحصل عليه يرجع إلى القرن العاشر الميلادي، ده اللي هو على أساس مخطوطة حلب، وبعدين مخطوطة حلب اتحرق منها صفحات فبقى مخطوطة لينينجراد هي الأقدم، ودي بترجع لبدايات القرن الحداشر. حاليا لينينجراد أقدم نص عبري كامل للعهد القديم، بيرجع تقريبا لسنة 1010 ولا 1008 حاجة زي كده، يعني بدايات القرن 11 خالص، وهو ما أشار إليه رحمة الله الهندي نقلا عن كل من الدكتورين كيني كات وليتن، حيث يقول إن نسخ العهد العتيق الموجودة كتبت بين 1000 و 1400، واستدل من هذا وقال إن جميع النسخ التي كتبت في المائة السابعة أو الثامنة أعدمت بأمر محفل الشورى لليهود لأنها تخالف مخالفة كثيرة للنسخ التي كانت معتمدة عندهم. الكلام ده تاريخيا أنا ما أقدرش أضبطه، لكن الكلام ده مش مستغرب يعني، لما العلماء بيقولوا إيه ليه إحنا مش بنلاقي أي مخطوطات أقدم من مخطوطات النص الماسوري، عشان أعدموا كل المخطوطات القديمة، وهذا كان تقليدا متبعا عند اليهود، أعمل نسخة جديدة أحرق القديمة، خصوصا لو بقى القديم ده فيه مشاكل مختلفة عن الجديدة. طيب ونظرا إلى هذا قال ويلتون إن النسخ التي مضت على كتابتها 600 سنة قلما توجد، والتي مضت على كتابتها 700 سنة أو 800 سنة في شديدة الندرة، يعني كل ما تشوف أقدم ما تلاقي عدد المخطوطات أقل بكثير. ويقول أيضا لم يصل إلى مصححي العهد العتيق نسخة عبرانية كتبت قبل المائة السابعة أو الثامنة، بل لم تصل إليه نسخة عبرانية كاملة تكون مكتوبة قبل المائة العاشرة. طبعا كل دي أقوال ما كانش لسه تم اكتشاف مخطوطات قمران، لكن حتى مسألة عبرانية كاملة دي مظبوطة حتى مع اكتشاف مخطوطات قمران. مخطوطات قمران مش كاملة. ممكن يقول لك دي بتفوت على معظم العهد القديم كأصائص، يعني عندنا أسقوصة من السفر الفلاني، أسقوصة من السفر الفلاني، أسقوصة كبيرة من السفر الفلاني، نسخة كاملة من السفر العلاني، لكن المجموع مش النص العبري كامل. طيب هنا بيقول: وأهم المخطوطات القديمة للعهد القديم هي نائل منين ده؟ رحمة إيه؟ لا ده كتاب Novel Introduction على باب مقدمة جديدة لكتاب مقدس حاجة زي كده. طيب وأهم المخطوطات القديمة للعهد القديم هي المخطوطات العبرانية، الأخماس. الأخماس ده هو مترجم للمصطلح اللي هو اسمه ايه؟ ايوه بنتاتوك. طيب المخطوطات العبرانية الأخماس من سفر التكوين الإصحاح 39 عدد كذا كذا التثنية كذا كذا كذا كذا كذا، وهي المخطوطة المتحف البريطاني، كودكس مش عارف مين، كودكس مش عارف مين. ويجوز أن أحبار يمينية اللي هو جمينة، أنا نفضت الكلام ده لكل ده كلام نظري ما يهمناش يعني. ويجوز أن أحبار يمينية اللي هو جمينة مجمع جمينة كان في حوزته مخطوطات أكثر قدما للتوراة وبس مش موصلت لنا، كما يجوز أن محرري المشنة أو المشناة اللي هو يعني قسم من أقسام التلمود يعني أهم قسم فيه، اعتمدوا أيضا ثلاث نسخ على الأقل كانت محفوظة بالهيكل، قارنوا بينها واختاروا النص المشترك على الأقل بين اثنتين منها. طيب ما علينا. أما التوراة السامرية فليست بأحسن حالا. طبعا التوراة السامرية ما فيهاش يعني نسخ لأصفار موسى الخمسة فقط تابعة لليهود السامريين، فليست بأحسن حالا. إيه هو ما فيهاش غير أصفار موسى الخمسة؟ لا أنا أقصد أن النسخ التوراة السامرية ما فيهاش غير أصفار موسى الخمسة، يعني مش كل العهد القديم. أما التوراة السامرية فليست بأحسن حالا، فأقدم مخطوطاتها أحدث من مخطوطات الماسورة، حيث يرجع تاريخ تدوينها إلى القرن الثاني عشر الميلادي، ومع ذلك نالت اهتمام الباحثين لحفاظ السامرة على سلامة النطق عند قراءة توراتهم، وقد جرى تحديد القانون السامري في الأصفار الخمسة فقط نحو القرن الأول الميلادي. طيب ولعل الاختلاف كان جذوره أكثر أقدم من كده، لكن ده يمكن هو بينقل مثلا رأي رسمي لليهود السامريين قالوا كده يعني. طيب المخطوطات الإغريقية، مخطوطات اليونانية، كل المخطوطات اليونانية للكتاب المقدس سواء ترجمة سبعينية للعهد القديم أو طبعا مخطوطات العهد الجديد كلها مخطوطات بعد الميلاد منسوبة لمسيحيين، يعني ما فيش ده على أرجح الأقوال وأصحها، لأن في بعض العلماء شكوا في بعض أصائص تفافات كده من مخطوطات قمران بمنسوبة لوادي قمران يعني باللغة اليونانية، بيقولوا دي مثلا بغض النظر يعني بعض العلماء بيقولوا ممكن تكون مخطوطات يونانية قبل الميلاد للعهد القديم ترجمة سبعينية. معظم العلماء علشان بس أقول المعلومة في الآخر مظبوطة، هي للترجمة السبعينية لكنها بعد الميلاد أيضا. في بعض العلماء قالوا دي للعهد الجديد من القرن الأول الميلادي ومش بعيد تكون هي الأصول وكلام جنان زي كده، لكن لا الغالبية العظمى من العلماء بيقولوا ان دي أجزاء من العهد القديم مكتوبة باللغة اليونانية وهي أجزاء من الترجمة السبعينية لكنها أيضا بعد الميلاد. بعض العلماء بيقولوا دي ممكن تكون طوائف يهودية فيبقى كده ايه وصلت لنا أصائص من الترجمة السبعينية عن اليهود، وفي بعض العلماء بيقولوا لا دي طوائف مسيحية معينة كانت أقرب لليهودية، أو ما مسألة بقى الفرقة الأسينيين ومش والكلام ده كله يعني. الترجمة السبعينية كانت مشهورة في مصر هنا بس مش مشهورة عند الوادي قمران مش تفرق كتير، لا ممكن تكون مشهورة أو خدوا نسخة أو وصلت لهم مخطوطات أو أيا كان استبعدش يعني. المهم ان كل مخطوطات الترجمة السبعينية بعد الميلاد، مفيش مخطوطات ترجمة السبعينية قبل الميلاد، سواء منسوبة ليهود من القرن الاول، منسوبة النصارى من القرن الاول، ايا كان مش تفرق. طيب هنا المخطوطات الاغريقية، هذا التقسيم اللي انا قبل ما اقرأ هو بيتكلم عن مخطوطات العهد الجديد، لان مخطوطات العهد القديم مفيش منها اللي هو كاتبه ده، مفيش التقسيم ده، مفيش التقسيم ده، كله مخطوطات احرف كبيرة. ما علينا، هنا بيقول وتنقسم المخطوطات الإغريقية، وتنقسم من حيث الخط الذي كتبت به إلى قسمين، هي خط وطريقة كتابة، ويعني الخط وطريقة كتابة ماشي ده من ناحية، وأيضا المادة التي تم الكتابة عليها من ناحية. هنا بيقول لك قسم كتب بالحروف الإغريقية الكبيرة الاستهلالية، دي طبعا أنشيال، ده نقله بالفرنسي اللي هو مقابله الأنشيال بالإنجليزي، أو ماجاسكل اللي هو أحرف كبيرة بالإنجليزي. ماجاسكل ده معناه السكيل كبير، حروف حجمها كبير، وأنشيال ده برضو نفس الكلام، لكن غالبا منقول عن لاتيني، مصطلح لاتيني كان بيقوله جروما أو حاجة زي كده، كان بيتريق عن النساخ بيكتبوا خط كبير. ما علينا، ويتميز هذا الخط بعدم ترابط الحروف وتلاصقها، يعني مش مشبك، ما يصعب معه التمييز بين خلي بالك ما هوش مشبك وبرضه ما فيش مسافات ما بين الكلمات الاثنين. انا لو شرحت انا هيكون اسهل يعني. ايه ما علينا، هو المفروض المخطوطات اليونانية للعهد الجديد متقسمة ثلاث أقسام، مخطوطات أحرف كبيرة، ومخطوطات الأحرف الكبيرة متقسمة قسمين، وبعدين مخطوطات أحرف صغيرة ومتقسمة قسمين، ففي الآخر هم أربع أنواع مخطوطات يونانية، اللي هي معني مش لازم أكتب حتى البرديات، ودي مكتوبة بحروف كبيرة وما فيش مسافات ما بين الكلمات، ومخطوطات الأحرف الكبيرة برضو مكتوبة بأحرف كبيرة ومش مشبكة وما فيش مسافات ما بين الكلمات، الفرق ما بينها وما بين البرديات المادة المكتوب عليها، البرديات مكتوبة على بردي، مخطوطات الأحرف الكبيرة مكتوبة على جلود بارشمان ولا أيا كان بيقولوا عليها إيه. في بقى مخطوطات أحرف صغيرة مكتوبة بحروف صغيرة مشبكة وفي مسافات ما بين الكلمات، وداخل معاهم اللكشوينريز أو كتابات القراءات الكنسية، دي برضو داخلة ضمن المخطوطات اليونانية بسبب ان هي نص العهد الجديد لكن مترتب وفقا للاستخدام الكنسي. فيبقى هو بشكل عام يا إما مخطوطات أحرف كبيرة يا إما مخطوطات أحرف صغيرة، لكن الأحرف الكبيرة متقسم اثنين، في منه مكتوب على باردي وفي منه مكتوب على بارشمان، ومخطوطات الأحرف الكبيرة الأحرف الصغيرة متقسمة لقسمين، مخطوطات بحسب ترتيب الكتاب المقدس العادي مكتوب بحروف مشبكة وفي مسافات، والتاني برضو مكتوب بحروف مشبكة وفي مسافات، لكن ايه مش الترتيب الكتابي، بحسب الترتيب الكنسي. كويس، والعلماء بيرتبوها بحسب الأقدمية والأفضلية، برديات، مخطوطات أحرف كبيرة، مخطوطات أحرف صغيرة، كتابات قراءات كنسية. طيب يبقى احنا ننط الموضوع ده لأنه هو بينقل كلام نظري، لكن أنا عاوز يمكن يقول معلومة مفيدة هفوت عليها سريعا. هو طبعا حاطط كودكس فاتيكانوس قبل السينايتيكس، وهذا كان تفضيل بعض العلماء. انا قلت بعض العلماء اختلفوا المخطوطة السينائية اقدم من الفاتيكانية ولا لا، والمخطوطة السينائية افضل من الفاتيكانية ولا لا. اليوم جمهور علماء النقد النصي على ان السينائية اقدم وافضل، لكن قديما في بعض العلماء كانوا بيفضلوا الفاتيكانية على السينائية. طيب المهم، فهنا كاتب كودكس فاتيكانوس يرجع تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي، هو محفوظ مكتبة الفاتيكان ويضم العهد القديم إضافة إلى العهد الجديد حتى الرسالة إلى العبرانيين. هو الأصح أنه يتقال المخطوطة الفاتيكانية والمخطوطة السينائية والمخطوطة السكندرية كانوا في الأصل نسخ كاملة للكتاب المقدس. أي نعم متقسمة على أكتر من مجلد. يعني إيه؟ يعني الفاتيكانية ده ما كانش كتاب واحد مجلد كبير ضخم يضم كل كتاب مقدس. لا، كان تقريبا 3 مجلدات أو 4 مجلدات، مش هتفرق. لكن هو في الأصل كان يضم إيه؟ كل الكتاب المقدس. لكن فقد منه أجزاء كثيرة جدا، فبقى حاليا لا يضم كل الكتاب. طيب، كودكس سينايتيكس، المخطوطة السينائية، ويرجع تاريخه إلى القرن الرابع أيضا، واكتشف بدير سانت كاترين بسيناء من طرف قسطنطين شندورف، وجرى نقله إلى لينينغراد، اللي هو لينينغراد جامعة معينة مش عارف، لأجل شراءه من طرف المتحف البريطاني. هو مش ده الترتيب بالضبط اللي حصل. غالبا الأول شندورف باعها، سرق جزء، وبعد كده سرق الجزء الثاني في مرة تانية، هو اكتشفها على مرتين، وبعد كده أعطاها هدية للإمبراطور بتاع الاتحاد السوفيتي وقتها. وبعدين لما حصل إفلاس المتحف البريطاني، ما كانش وقتها حتى المتحف البريطاني، كان المكتبة الملكية البريطانية اشتريته. بعد كده لما انضمت المكتبة الملكية البريطانية مع المتحف البريطاني ومكتبة المتحف البريطاني، بقت حاجة واحدة يعني. لكن المهم في النهاية هي فين؟ في المتحف البريطاني. باعوها مش عارف ب50,000 جنيه استرليني تقريبا، بثمن بخس دراهم معدودة. باعوا كتابهم المقدس عشان كانوا عاوزين فلوس. اخي سبحان الله، يعني لما القرآن الكريم يقول فايل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، تخيل ليشتروا به ثمنا قليلا، دي تأتي بكل الأشكال والمعاني اللي ممكن تتخيلها. كانوا بيبيعوا الكتاب المقدس كده علشان احنا مزنوقين ومحتاجين فلوس. نسخة أثرية ويباعها كده عشان محتاجين. طيب ما علينا. كودكس ألكسندرينوس، المخطوطة السكندرية، ويرجع تاريخه إلى القرن الخامس، وأصله من مصر، وجرى منحه سنة كذا كذا للملك شارل الأول ملك بريطانيا من بطريرك القسطنطينية كيرولوس لوكاريوس. كيرولوس لوكاريوس، خلي بالك أنا قعدت فترة ما كنتش فاهم إيه كيرولوس لوكاريوس ده، وبطريرك كاثوليكي وكان في مصر وراحت من مصر للقسطنطينية، إيه الحوار؟ فالقضية لها علاقة بدخول الكاثوليكية إلى مصر وتعيين بطريرك للأقباط الكاثوليك في مصر. كان كيرولوس لوكاريوس هو بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، وبعد كده نقل ورجع تاني القسطنطينية، فسرق المخطوطة السكندرية من عندنا، سرقها معاه وخدها معاه لما انتقل من كرسي مصر لمرة تانية القسطنطينية. وبعدين حب يبعته هدية لتشارلز الأول، أرسله الأول من عنده لغاية تركيا، وبعدين من تركيا لغاية بريطانيا. المفروض إن العلماء بيقولوا إنه لما وصل لتركيا عملوا ترقيم للصفحات، وبعدين لما وصل بريطانيا وصل ناقص. بنجد تقريبا إن إنجيل متى بيبدأ عند الصفحة 26 بحسب ما أنا متذكر، فصفحات كثيرة فقدت. فاحنا علشان كده عرفنا ان السكندرية كانت كاملة، لكن سبحان الله يعني فقد منها على زمن متأخر. ياريته كان فقد مبكرا، ما عرفوش يحافظوا عليه وهم بينقلوا المخطوطة من هنا لهنا. ولعل كل واحد ايه ده مخطوطة أثرية، اقطع منها صفحة اتبرك بيها ولا بتاع، ولا مثلا زي مصطفى جاب نسخة العهد الجديد محتاج ورقة اكتب عليها، اقطع نسخة، اقطع صفحة من كتاب ما تتعلم. ممكن ناس مثلا عاوزين ناكل، عامل لنا نار عشان نسخن عليه الاكل، اقطع ورقتين نتدفى بيهم ولا نولع بيهم، زي ما حصل مع السينائية. فلا تتخيل يعني لا تستبعد اي سيناريو ممكن بسببه راحوا قطعين من الكتاب عشان يعملوا حاجة. طيب، المهم في الآخر المخطوطة السكندرية هي كمان في المتحف البريطاني، ويضم العهد القديم والجديد لكن مع بعض النواقص، ويضم أيضا رسالتي إكليمندس الروماني. طب هو ليه ما قالش عن السينائية؟ فين؟ أنا نفضت؟ نفضت. وجرى نقله إلى لينينغراد ليرجع شراءه من تمام كده، وجميع العهد الجديد يضم نصف العهد القديم تقريبا وجميع العهد الجديد، إضافة إلى رسالة برنابا ورسالة باستور. دي باستور اللي هو كان كاتبها، باستور دي يعني رسالة، رسالة باستور دي يعني رسالة ولا ايه غالبا يعني رسالة باستور. بغض النظر راعي هرمس او راعي اسمها راعي باستور ده راعي باستور ايوه جاية من الانجليزي الاسم بتاع راعي ماشي راعي ورسالة راعي رسالة راعي ما علينا. طيب المهم كودكس إفرايمي المخطوطة الإفرايمية وارجع تاريخه الى القرن الخامس واصله ايضا من مصر غالبا بحسب مقارنة شكل النص اللي فيه وهو حاليا بالمتحف الوطني بباريس ولو قصة مسخرة ان هو كان اصلا كتاب مقدس وبعدين قالوا نفض لنص كتاب مقدس وعظات أفرام السورياني افيد واحسن فرحوا كتبوا فوقيه وبعدين فيما بعد قعدوا فترة طويلة جدا مش قادرين يقروا المخطوطة الأفرامية سبب ان الخطين فوق بعض احنا عاوزين نقرأ الخط القديم نعرف نقرأ كتاب مقدس. فالمهم قسطنطين شندورف وصل الى طريقة معينة معالجة كيميائية معينة ببعض المواد الكيميائية خلى حبر ياخد لون وحبر يبهت شوية او مش عارف مين كان عبقريا قسطنطين شندورف يعني. المهم انه العلماء بقى من وقتها عرفوا ازاي يقروا المخطوطة الأفرامية ويسترجعوا نصه القديم وقسطنطين شندورف نفسه عمل نسخة تفريغ للنص اللي هو أعاد قراءته بسبب التفاعلات الكيميائية اللي هو اخترعها دي. طيب كودكس بيزا مخطوطة بيزا اللي هو كاتابريجينيسيس دي طيب ما علينا وارجع تاريخه إلى القرن الخامس أو السادس. لا هو في مخطوطين الاتنين اسمهم بيزا واحد من الخامس والتاني من السادس. بص الكلام ده فين لو فتحنا هنا الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن وقعدنا ننزل كده لغاية ما جينا عند جدول الانشيالز سيبك من البرديات اهو في هنا بيزا دي 05 اسمها كاتمبرنيسس كذا والتانية برضو بتتسمى بيزا الاتنين بيتسموا بيزا وبياخدوا دي بس دي 05 ودي 06 دي 05 دي المفروض بس انا لو صغرت الخط هنا اهو عشان يجيب القرن دي 05 دي منين من القرن الخامس وبتحتوي على ايه يعني ايفانجيلز الاناجيل وايه يعني الاكتس اكتس الاعمال الاناجيل والاعمال دي بترجع لايه للقرن الخامس. لكن في بيزا تانية 06 فيها بي بولين ابيستلز رسائل بولس ودي بترجع لايه للقرن السادس. كويس يعني هما مخطوطتين الاثنين بيتقال عنهم بيزا بيزا بتاعت الاناجيل والاعمال وبيزا بتاعت رسائل بولس. طيب وهو اقدم مخطوط مزدوج اغريقي لاتيني يعني ايه دي صفحة باللاتيني صفحة باليوناني وهي دي المخطوطة اللي بسببها دخلت القراءات اللاتينية الى النص اليوناني من اهمها ايه يوحنا 3:17 اللي هي قصة المرأة الزانية قصة المرأة الزانية يا راجل يا طيب اقدم مخطوطة يونانية فيها قصة المرأة الزانية هي مخطوطة بيزا فغالبا العلماء بيقولوا هي كانت موجودة في تقليد لاتيني وعلشان بيزا فيها صفحة لاتيني وصفحة يوناني فلقى القصة عنده في اللاتيني راح عامل ايه لازقها في اليوناني ومن وقتها انتشر بقى في النص اليوناني. فانا بيقول لك كان بمدينة ليون حتى القرن التاسع الميلادي اتهرب بعد ذلك الى دير سانت ايريني واعطاؤه لثيودور بيزا ده احد العلماء الكبار ولو نسخة نص مستلم ومشهور يعني احد اتباع واصدقاء كالفن ومنحه هذا الاخير لجامعة كامبريدج هي محفوظة حاليا في كامبريدج وليه موقع على النت تتفرج عليه بجودة عالية جدا واعتقد ان احنا ينفع نحمله وانا اصلا جبته من هناك يعني في هنا الجريك مانيوسكريبت الكودكس بيزا نسخة ملونة حولتها لبي دي اف اللي هي الشكل الملون ده دي جودة عالية يعني شوف ده 20% في تكبير كده ده تكبير 100% فجودة ده صفحة يوناني انا تقريبا لو قلبت الصفحة ده اليوناني وده اللاتيني، هم شبه بعض في الرسم اللاتيني، لكن انت لو دققت هتلاقي في حروف مختلفة، يعني ده في حرف شبه الاس، ده في حرف شبه الار، وده في حرف شبه البي بتاع الانجليزي وهكذا يعني، وده ام زي الانجليزي، كل دائر الاشكال دي في الرسم يعني. حرف المو ما بيترسمش كده مدور، بيترسم كده هو فاهم. فالمهم يعني المدقق هيقدر يفرق فيش حرف شبه الكيو وهكذا يعني. طيب فدي صفحة لاتيني وصفحة يوناني، وليه موقع تبع جامعة كامبريدج متاح ان انت تحملها بي دي اف وهكذا. طيب جامعة كامبريدج طلعت اجدع من من من الفاتيكان، احنا نتمنى ان المخطوطة الفاتيكانية يطرح لها موقع اونلاين في المخطوطة الفاتيكانية متصور بجودة عالية زي السينائية. السينائية له موقع خطير، اي حد يكتب كودكس سينايتيكس هيطلع له موقع المخطوطة السينائية، تقدر تطلع النصوص بمنتهى الدقة، وبيحدد لك العواميد، وفي ترجمة بالانجليزي وحاجة روعة. عيب الموقع ده ان انت ما تقدرش تحمل هذه الصور، تخلي عندك نسخة على الجهاز. صعب، صعب جدا ان انا عايز اخدها بجودة عالية بنفس الجودة، علشان القطها صفحة كاملة يبقى انا هصغرها فتضيع جودتي. طيب هنا بيقول ايه؟ ويضم الاناجيل الاربعة مرتبة وفق متى يوحنا لوقا مرقس، ده الترتيب الغربي، وسفر الاعمال فيه بعض الاماكن الفارغة وبعض الاجزاء من رسالة يوحنا الثالثة وسفر الرؤية. ده هنا بيتكلم عن بيزا 05، لكن بيزا 06 فيها بقى ايه؟ هي دي اللي من القرن السادس، وهي دي اللي فيها رسائل بولس. طيب كودكس فرانسيس يرجع الى القرن الخامس الميلادي، اشتراه سنة كذا فرير، كودكس مخطوطة فرير محفوظة الان في واشنطن، ده غالبا يقصد مخطوطة واشنطن اللي هي كودكس واشنطونيسيس اللي هي من القرن الخامس. هو بيتكلم عن مخطوطات ليه وبها كذا وكذا وهو بيتكلم اصلا، ما علينا بيدي لك فكرة عشان تشتري بكرة. ويحتوي على بعض النواقص، هو ما بيحتويش غير على الأناجيل الأربعة. طيب كودكس كوريديتي كتب ما بين القرن السابع وقرن كذا أي كلام، كودكس كليرومانتينوس دي مخطوطة كويسة، دي بيزا بتاعت القرن السادس، يرجع للقرن السادس، جرى اقتناؤه من دير كذا وهو الآن بكذا. مش طيب هتبقى دي حاجة مش كويسة يعني، هو بقول لك مخطوطة غرفية مش مدقق قوي يعني، وبعدين يقول لك المخطوطة ما فيهاش بس غير أعمال بولس بتاعت رسالة، هو قصده إن دي مخطوطات العهد القديم؟ هو كتب كده أهو، أهم مخطوطات القديمة للعهد القديم هي واحد المخطوطة العبرانية، بعد كده المخطوطات الإغريقية. غلط كده، غلط، ما كانش يجوز ان هو يجيب مخطوطة واشنطن ومخطوطة بيزا والمخطوطات اللي ما فيهاش عهد قديم اصلا. والمشكلة ان هو ما اتكلمش بعد كده اصلا على مخطوطات العهد الجديد. ما علينا. طيب مخطوطات ذات الاحرف الصغيرة عددها يفوق الاربعمائة والف مخطوط، وجزءا من مخطوط وعدها النقاد الاوائل بلا قيمة من الناحية النقدية. بلا قيمة بمعنى يعني هو يدل على النص البيزنطي، والنص البيزنطي متأخر جدا، ويكفينا مخطوطات الأحرف الكبيرة اللي فيها من النص البيزنطي زي المخطوطة السكندرية والمخطوطات الأخرى اللي هي فيها نص بيزنطي لكن مخطوطات أحرف كبيرة. يعني واقعيا مخطوطات الأحرف الكبيرة ملهاش، مخطوطات الأحرف الصغيرة ملهاش قيمة أو ثقل من ناحية النقد النصي واختيار القراءات وهكذا. طيب حيث يرجع تاريخ أقدامها إلى القرن التاسع الميلادي، لكن بعدما أثبتت الدراسات الفيلولوجية أن قيمة النص لا تحدد بأقدمياته الزمنية وإنما من حيث الوسائط التي تفصل عن الأصل، بعد اعتناء الباحثين بها، وأقدم مخطوط من هذا النوع هو المخطوط رقم كذا المؤرخ في كذا. طيب هنا بيقول إن نحو 50 مخطوطا فقط من المخطوطات ذات الأحرف الصغيرة التي تضمنت في أصلها جميع أصفار العهد الجديد، فمعظمها مثل المخطوطات ذات الأحرف الكبيرة لم تتضمن سوى الأناجيل، ويعد سفر رؤيا يوحنا الأقل تمثيلا فيها، وتتميز منها المخطوطات ذات الأحرف الكبيرة وبضمها إلى بعض الكتابات الخارجية كفهارس الحواريين السبعين، سيرة الرسل، ملخص عن أسفار القديس بولس، حاجات زي كده. يعني بيتكلم على ان المخطوطات دي فيها عيوب معينة. طيب اللي بعد، تنقسم المخطوطات الإغريقية من حيث المادة التي كتبت عليها إلى قسمين أيضا، يا إما على رقوق أو بارشمان. وأهم مخطوطاتي كتبت بالأحرف الكبيرة، وهي التي ذكرنا من قبل، وقسم كتب على البرديات، وتكمن أهميتها في كونها قديمة. أنا قلت قبل كده لو احنا جينا نرسم اسمه ده الاربع اشكال من النص، هنقول في برديات مخطوطات احرف كبيره، مخطوطات احرف صغيره، كتابات قراءات كنسيه. دايما الله اكبر الله اكبر، دايما المجموع القسمين اللي جنب بعض ما بينهم عامل مشترك، فاهم ازاي؟ يعني المخطوطات الأحرف الكبيرة والبرديات مشتركين في ايه؟ مشتركين في طريقة الكتابة. وبعدين الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة مشتركين في ايه؟ في مادة الكتابة. ومخطوطات القراءات الكنسية ومخطوطات الأحرف الصغيرة مشتركين في ايه؟ في طريقة الكتابة. كويس؟ يعني هنا يا إما طريقة كتابة يا إما مادة الكتابة. كويس؟ يبقى هنا اللي بيفصل ما بين البرديات والأحرف الكبيرة المادة بقى، المادة. واللي بيفصل ما بين المخطوطات الأحرف الصغيرة الكتابة، يعني تعكس. ايه ماشي ماشي. البرديات فين؟ طبعا البرديات اقدم، هنا بيقول لك قديمه بنحو 100 الى 150 سنه مقارنه بالمخطوطات المكتوبه على الرقوق. الرقوق اقدمها قرن ثالث بدايات قرن رابع، يعني في بعض القصاصات لمخطوطات احرف كبيره اقدم من السينائيه، لكن هي مجرد قصاصات صغيره. الرقوق دي يعني جلد برشمان، برديات بردي. مخطوطات الأحرف الكبيرة السينائية فاتيكانية سكندرية. لا مش ورق رؤية، ورق رؤية عيب عليك. وقد عرف وقد ماشي مش عاوز بس أسألك. وقد عرف استعمال هذه المادة في الكتابة خلال القرن الأول والثاني الميلاديين، ويصل عددها إلى 75 بردية للعهد الجديد، أكثرها من أصل مصر. ومش هنفتري لو قلنا كلها من مصر. طيب أهم هذه البرديات، بردية جون ريلالز، البردية 52. أنا معرفش ليه يعني ده مش كاتب البردية رقم كام، مجرد أسقوصة صغيرة. بردية رقم 5، جزء من إنجيل يوحنا 13 كذا، مجموعة شستر بيتي. وبعد كده برديه 45 46 47، مجموعه بوديمر، وهكذا. طيب انا بنط الكلام ده عشان انا شرحته بالتفصيل في فكره شامله، وهذه معلومات نظريه. اللي عاوز يرجع لمجموعه محاضرات فكره شامله عن المخطوطات يرجع لها، وجبنا اقتباسات كثيره جدا جدا. طيب، تعددت مخطوطات الكتاب وتعددت اخطاؤها والتناقضات بينها، ولقد عرض رحمة الله الهندي للاختلافات الواقعة والأغلاط التي في نسخ الترجمة اليونانية الثلاث القديمة، ألكسندرينوس وواتيكانوس، ده فاتيكانوس، ده يقصد فاتيكانوس وأفرايمي. طيب، اعتمادا على قول هورن في تفسير كودكس إسكندريانوس. هو ليه بيقعد هو كل شوية يكتبه بطريقة مختلفة ليه؟ طيب حيث يقول هو يقصد المخطوط الإسكندرية، حيث يقول هذه النسخة في 4 مجلدات، ففي المجلدات 3 الأولى الكتب الصادقة والكاذبة من كتب العهد العتيق، وفي المجلد 4 هناك العهد الجديد ورسالة الأولى لكليمنت مش عارف مين والزبور المنحول المنسوب إلى سليمان اللي هو مزامير سليمان. طيب ده بينقل نقل كثيرا عن رحمة الله الهند رحمه الله. طيب هنا بيقول إضافة إلى فقد مخطوط يضم مجموع الأسفار القانونية، بل على العكس كثيرا ما ضمت هذه المخطوطات أسفارا لا تعترف الكنيسة بها إلى اليوم، ما يسقط الاحتجاج بها، مش يسقط الاحتجاج بها، يسقط كلام الكنيسة على الاجتماع على أسفار قانونية معينة وحاجة زي كده. ومع أن هذه المخطوطات لا تشهد إلا على جزء من أسفار الكتاب فهي حديثة مقارنة بالزمن الذي عاش فيه من تنسب إليهم، والمسيحيون يعترفون بأنها لا تمثل النص الإلهي المنزل من رب العالمين، بغض النظر هم بيعتقدوا أصلا بنص منزل ولا لا يعني. طيب وذلك لما تعرفه من أخطاء وإضافات وتشطيبات، حلوة تشطيبات دي، جعلت النص الأصلي يتبدل يوما بعد يوم، وإنما يرون أهميتها في كونها تمثل المادة الأولية القابلة لأن تصفى وتنقى وتصنع ويستخرج منها النص الأصلي. ده طبعا رأي النقاد النصيين، لكن حقيقة هي دي الكتب المقدسة اللي كانت ما بين إيدين الناس دي زمان، وهو ده كان النص المنزل عندهم وبالنسبة لهم. كون ان العلماء دلوقتي بيقولوا لا النسخ القديمة دي مليانة اخطاء واغلاط، وده نتيجة للي كان بيحصل اثناء انتقال النص تاريخيا، وكان بيحصل اخطاء عفوية وكان بيحصل تحريفات مقصودة وا وا وا، لكن في النهاية ده بالنسبة لهم دي كانت كتبهم المقدسة، وهو ده كان كلام ربنا بالنسبة لهم. طيب ماشي. وذلك لما توفره المناهج النقدية الحديثة، وقد أعلن هارينغتون بصراحة أن النص التوراتي، هو دايما بيخلط ما بين الكلام عن عهد جديد وكلام عن عهد قديم، وقد أعلن هارينغتون بصراحة أن النص التوراتي الذي تؤمن به اليهود والنصارى ليس النص الإلهي الحقيقي، وإنما نص قريب منه، لما قال إنه لمن السابق لأوانه الحديث عن بناء نص العهد الجديد، وزعم أنه يمثل النص الأصلي على نحو كبير، لكن هذا لا يعني عدم الثقة في النص. ده إشكالية موجودة عند النصارى، إن احنا عارفين اللي احنا بنقراه ده غير اللي كان مكتوب في الأصل، لكن مع ذلك نقول إيه؟ إنه نص نستطيع أن نثق فيه، وإنه بيحمل نفس الصورة ونفس الأفكار اللي كانت موجودة في الأصل، وإن كان في أكيد اختلافات. يعني احنا ما بنقراش الأصل، في اختلافات كبيرة أو صغيرة، لكن هو بيوصل لنا نفس الصورة اللي احنا لو كنا قرينا الاصل. ده طبعا فرض ليس عليه اي دليل، لكن هو بيعتقد ان احنا لو كنا قرينا الاصل كنا هنفهم نفس الكلام اللي احنا فهمناه من النسخة اللي احنا بنقراه دلوقتي. ده ليس عليه دليل، ومحدش قرأ الاصل علشان يعرف يوصل لهذا الاستنتاج. ربنا وحده عالم ان ممكن تكون كلمة بسيطة، ممكن بدل ما المسيح يقول مثلا ايه انا ابن الله يقول انا عبد الله او حاجة زي كده، محدش يستبعد ده، مفيش اي مشكلة، وهم يحرفوا وبعدين تنتشر التحريف، وبعدين يقول لك لا ده مش هيفرق، وبعدين النصارى يقول لك حتى لو كان بيقول عبد الله ما هو عشان متجسم ويقعدوا يتعبونا. طيب فهنا بيقول لك ايه؟ وزعم أنه يمثل النص الأصلي على النحو الكبير، لكن هذا لا يعني عدم الثقة في النص الذي جرى إنشاؤه اعتمادا على المناهج النقدية، حيث نحصل على أزيد من 150,000 مخطوطة للعهد الجديد. 150,000 مخطوطة للعهد الجديد ده داخل فيه الترجمات، مش يوناني بس، يعني اليوناني باللاتيني بالباقي. واعتقد ان 150 ده عدد مبالغ فيه يعني. طيب أكثرها ذات اختلافات يسيرة لا قيمة لها. طبعا احنا قلنا كون ان اكثرها اختلافات يسيرة لا قيمة لها، ده بمجموع مقارنة الاعداد. يعني لو عندي 400,000 اختلاف، 2,000 بس مثلا او 4,000 بس مثلا هم اللي مهمين، لكن الباقي كله ايه؟ اي كلام فاضي. فلما اقارن كنسبة 4,000 من 400,000، لا هتطلع لي 2% ولا 1% ولا حاجة زي كده. فيبقى حاجة تافهة. لكن لا، احنا لما نشوف الالفين او الاربعتلاف اختلاف المهمين في انهي نصوص وتأثيرهم ايه، لا الموضوع بقى مش بالكم، مش بنوزن بطيخة احنا ودي ممكن بطيخة تطلع 10 كيلو ومش عارف الكيلو بكام يبقى الفرق بسيط في السعر، لا ده احنا بنتكلم عن كتاب مقدس بنستقي منه العقائد. طيب، حيث نحصل على أزل من أكثرها ذات اختلافات يسيرة لا قيمة لها في تغييرات نحوية وأخطاء مألوفة من النساخ. واتفق العلماء المحصلون على أن 9 أعشار النص قد جرى إعدادها بكل تأكيد، وأن الاختلافات الهامة قليلة جدا. يعني جرى إعدادها، يعني يقصد أن من خلال النقد النصي بنقدر نتخلص من 9 أعشار الأخطاء اللي احنا بنلاقيها في المخطوطات. طيب، وتكفي خلاصة هارينغتون هاته في بيان أن المسيحيين إلى اليوم لا يحصلون إلا على 9 أعشار الوحي. ده لو احنا سلمنا بهذا ان هو عندهم شوية وحي بغض النظر عن مدى صدق هذا الادعاء، فلا دليلا مؤكدا على ان الابحاث التي ادعت الصدق لهذه 9 ستبقى في كلمتها. يعني يبقى كلامه مظبوط ام انها ستتغير مع تقدم هذه الابحاث نفسها. وباعترافهم هذا يكون كتاب مقدس الذي يدعون أنه وباعترافهم هذا يكون كتاب مقدس الذي يدعون أنه كلمة الله ووحيه. ليس كذلك، لأن عشره ليس من عند الله، ولأن هذا العشر غير محدد، هو الأول من الكتاب أم الثاني أم غير ذلك، فالأمر وارد على مجموع النص. لكن للأسف حتى دعواهم هاته غير صحيحة، فمع تطور هذه المناهج العلمية واكتشاف الكثير من الأخطاء الناتجة من النسخ وسوء الفهم، فالنص لا يزال كما رسخه مجمع ترينت، وحكم باللعنة على كل من لم يعترف بجزء منه. ولو كان زعمهم صحيحا لكان لزاما على الكنيسة أن تعتقد بعد كل إعلان جديد لنتائج الدراسات النقدية بخصوص الكتب المقدسة مجمعا تنظر فيه إلى مدى صدق هذه النتائج، وتعتمد رسميا ما ثبتت صحته، وتحذف ما كتبها وتحذف من كتبها ما ثبت خطأه وبطلانه ولو كان من الكتب القانونية. طبعا أنا قلت قبل كده إيه، أن النقاد والدراسات العلمية في وادي والكنيسة في وادي تاني، فمش لازم. يعني هو عاوز يقول لك ايه، ان مثلا الدراسات قالت ان قصة المرأة الزانية مش من اصل الكتاب، يبقى وجب ان احنا نعمل ايه، نحذفه خلاص من الكتاب المقدس. لكن قصة المرأة الزانية نهاية انجيل مرقس، ونزل له ملاك من السماء ليقويه، يا أبا تغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، ونصوص تانية من دي. العلماء أجمعوا أن دي نصوص مش من أصل الكتاب، ومع ذلك ما زالوا بيحطوها في النسخ النقدية ما بين قوسين دبل سكويرد براكتس، يعني مربع مربع من ناحية مربع مربع من ناحية. ليه؟ علشان الكنيسة بتقدس النص، عندها مهمة النصوص دي. طيب احنا هنكتفي بهذا القدر. ايه؟ طيب ماشي. وقد بيّن لويس كابل في كتابه كريتيكا ساكرا نقد المقدس ان كلمة ماء مايم ده عبري يعني الواردة في بداية سفر التكوين غير صحيحة، والمفروض ان تستبدل بها كلمة سماء شمايم، يعني فرق حرف، هل هي شمايم ولا مايم؟ طيب، لأن هذه الأخيرة هي التي سبق الحديث عن خلقها، أما الماء فلم يكن قد خلق بعد. وأرجع السبب إلى كون الكلمتين في العبرية قريبتين، وهو دايما بيقلب من كلامه على العهد الجديد للعهد القديم فجأة، وتتكونان من الحروف نفسها وتكتبان بطريقة منفصلة عن بعضهما، يعني مش حروف مشبكة، يعني عشان يبقى الشمايم ومايم في ممكن بحسب الرسم المشبك في فارق، لكن لا دي مجموعة حروف ملزوقة جنب بعض كابيتال زي ما احنا بنكتب الانجليزي وما فيش مسافات ما بين الكلمات. فوقع اللبس بينهما في حرف الشين من طرف الناسخ اللي هو في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه، ما تبقاش بقى وجه المياه، يبقى بيرف في السماء يعني ما كانش فيه ميه، من النصوص ما بتذكرش ميه. طيب ما علينا، لكن النص لا يزال كما هو من دون إعطاء أي قيمة لما ذكره هذا العالم البروتستانتي، ما يدل على أن الأبحاث والنتائج التي يعلنها النقاد والدراسات النقدية تبقى بلا قيمة وحبيسة رفوف المكتبات، إذ لا تأثير لها في النص. أنا قلت إيه قبل كده يا جماعة، النقد في وادي والكنيسة والإيمان في وادي آخر، التاريخ والنقد يقر بحقائق ضد الإيمان وضد المسلمات الكتابية، يرموها في الزبالة ما فيش أي مشكلة، ويفضل الإيمان زي ما هو، ويقولوا حاشا حاشا، كلنا بنقول حاشا وخلاص، ومالهمش أي علاقة، وربنا يهديهم. نختفي بهذا القدر، المرة الجاية نبدأ المطلب الثالث، ترجمات الكتاب المقدس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.